أحسن الله إليك. يقول السائل: هناك من الناس من يضع القرآن الكريم في سيارته ويعتقد بأنه سببا في رد الحوادث والإصابات، فما حكم ذلك؟ هذا من التمائم، من تعليق التميمة، سواء في السيارة ولا في البيت ولا في الحانوت ولا في غير ذلك. وقد رأينا أن بعض المطابع تصدر مصاحف صغيرة جدا يجعلونها تمائم تعلق في الرقبة أو في الجيب أو في غير ذلك، فهذا من التميمة. وسيأتي الكلام في تعليق القرآن وصفات الله وأسمائه، الكتابة تكتب وتعلق، هل هذا يجوز أو لا يجوز؟ فيه خلاف بين العلماء. نعم. يقول: ما حكم من لبس حلقة بدون اعتقاد للزينة أو التشبه؟ الحلق والقلائد هذه للنساء، ما الرجال لا يتزينون بذلك، النساء هي التي تتزين بهذا وهي التي أبيح لها ذلك للزينة، أما الرجال إذا لبسوا ذلك فوقعوا في أولا في التشبه، الثاني تشبه بالنساء، وهذا ممنوع شرعا. قد جاء لعن المتشبهين بالنساء من الرجال كما لعن المتشبهات بالرجال من النساء، فلا يجوز ذلك وليس لها هذا موضعه. نعم. يقول: ما حكم قول بعض الناس عملت الذي علي والباقي على الله؟ هذا ما في شيء، يقول عملت يعني عملت السبب، أما حصول المسبب حصول المراد فعلى الله، لا بأس بهذا. نعم. يقول: هل مكفرات الذنوب مثل الجمعة إلى الجمعة تكفر الشرك الأصغر، أم يجب التوبة من عين الشرك كالحلف بغير الله والرياء؟ المكفرات هي للصغائر وليست الكبائر، كما قال الله جل وعلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. أما الكبائر لا بد من التوبة فيها، والشرك الأصغر من الكبائر، وهذا جاءت فيه نصوص كثيرة: الصلاة إلى الصلاة، والعمرة إلى العمرة، والحج إلى الحج، رمضان إلى رمضان، كلها مكفرات وكلها مقيدة بأن هذه الصغائر وبشرط عدم الإصرار، اشترط أن لا يصر الإنسان على ذلك. لهذا يقول ابن عباس رضي الله عنهما: لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار. فإصرار الإنسان على الصغائر يجعلها كبائر، فإذا اجتنب الإنسان الكبائر، كبائر الذنوب، فإن الصلاة إلى الصلاة تكفر عنه، وكذلك الجمعة إلى الجمعة تكفر عنه، بشرط ألا يصر على صغيرة. والإصرار معناها أنه لا يقلع عنها، يداوم عليها لا يتركها، فهذا الإصرار. فإذا أصر عليها معنى ذلك أنه استهان بالمعصية، والاستهانة بالمعصية أمر كبير، لأن المعصي هو الله العظيم جل وعلا، فلا يجوز أن يستهين الإنسان بهذا. نعم. قل: إذا رأيت أحدا يعلق تميمة فهل أنزعها؟ إذا رأيت تعلمه بالرفق وحتى ينتفع، أما النزع كذا قد يكون يعني يؤول إلى المقاتلة وإلى الشجار وإلى النزاع، وربما يزيده، يعني لأن الإنسان معروف يعني أنه عند الخصام وعند الأخذ بالقوة يستعمل هو القوة نفسه، والمقصود الشيء أن ينفع، أما بدون نفع لا يجدي للشيء. الإنكار يجب أن يكون لأجل الانتفاع، انتفاع المنكر عليه وإزالته، فالإنسان يجب أن يستعمل الحكمة في هذا حتى ينفع كلامه وإنكاره. نعم. يقول: رجل يعالج من مرض يسمى الصفراء، يضع غصن التين ثم يضعه في سلسلة كحلقات، يزعم أنها لها خاصية في سحب الصفار من الجسم، فما حكم هذا؟ الصفار في الجسم معروف أنه مرض، نقص في شيء من البدن يحدث منه الصفار، هذا لا، هذا العلاج لا فائدة فيه، لأنه كونه يضع غصن من في شيء خارج عن البدن هذا يدخل في الاعتقاد، وفي، وإذا كان أيضا بواسطة الجن والشياطين يكون يزيد البلاء بلاء، يكون دخل في الشرك. العلاج يجب أن يكون في أمور واضحة ومفيدة ومعلومة، علاجات يعلم أنها علاج. أما الخرافات والأمور التي لا دخل لها في ذلك فهذه من باب الاعتقادات الباطلة. نعم. هل الصلاة في الروضة أفضل أم في الصف الأول؟ الصف الأول أفضل. الصحابة رضوان الله عليهم ما كانوا لما حصلت الزيادة ما كانوا يجتمعون في الروضة يتركون الصف الأول، بل كانوا يتسابقون إلى الصف الأول. نعم. ما حكم الصلاة بين السواري؟ مكروه في صلاة الجماعة فقط، إما صلاة النافلة لا بأس به، لأنه وسبب الكراهة أنه يقطع الصف، السارية تقطع الصف، وقطع الصف مكروه، وكونه مكروه ما يمنع صحة الصلاة، الصلاة صحيحة. نعم. ما حكم التوجه إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الدعاء؟ هذا من البدع التي لا ينبغي أن الإنسان يفعلها، لأنه ما جاء الأمر بهذا ولا فعله الصحابة، لم يفعلوا شيء من ذلك، فهو من البدع. نعم.